مرحبا بك في موقع المطورين العرب، نرحب بك ونسعد بزيارتك لنا. أولا نذكرك بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وثانيا لا تجعل الهاتف أو غيره يلهيك عن صلاتك وذكر الله. صمم موقعنا الإلكتروني بواجهة بسيطة وسهلة تساعدك على التنقل بسلاسة وبتصميم هادئ لراحة العين. موقع المطورين العرب هو شبكة إلكترونية متكاملة تجمع بين خدمات متنوعة في مكان واحد. ستجد لدينا قسم الألعاب ويشمل ألعاب بلاي ستيشن ومحاكيات متعددة تعمل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. كما يضم الموقع قسماً دينياً به القرآن الكريم ناطقاً بأصوات 46 من المشايخ الأفاضل، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقنوات تلفزيونية دينية وأذكار وعداد تسبيح. وأيضاً ستجد قسم ألعاب أونلاين للكبار والصغار لتجربة ممتعة مباشرة على الموقع. ويشمل الموقع قسم مستر جيمر تي في الذي يوفر سيرفر قنوات تلفزيونية متنوعة مع ريموت تحكم جانبي سهل الاستخدام. كما ستجد قسم جيمر بوك، مكتبة إلكترونية شاملة تضم الكتب الثقافية والدينية مصممة لسهولة القراءة والطباعة لتكون دائماً في متناول يدك. الموقع الإلكتروني سهل التعامل معه جيداً لأنه تم برمجته بعناية تامة، ولذلك أنا أيضاً تم برمجتي من قبل مستر جيمير على إرشادات معينة، وسأكون معك دائماً. نتمنى لك تجربة ممتعة ونشكرك على ثقتك بموقع المطورين العرب.